فرش سورة الروم ولقمان والسجدة. واطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يوذقهم نون يعكس فان قولا وضعفا بضم رحمة نصب فز ويك تاخذ حز تصعر إذ حما نعمة حالا وإذ خلقه الإسكان أخفي حيما وفتحه معلما فصل وبالكسر طوالا طب